أيها الإخوة، أحييكم بتحية الإسلام، فسلام من الله عليكم ورحمته وبركاته. أما بعد، فبدأنا في الدرس السابق الحديث عن عقد البيان، وقد قال المؤلف رحمه الله: عقد البيان التابع الجامد الموضح لمتبوعه في المعارف المخصص له في النفرات. فمعنى قوله التابع، لأننا ذكرنا نحن أن أقسام التوابع خمسة، ومنها عقد البيان، لكن ما معنى قوله الجامد؟ أمس تحدثنا عن هذه القضية، ما معناه؟ يعني غير مشتق، غير مشتق، الموضح لمتبوعه في المعارف، مثل قوله جاءني محمد أبوك، فأبوك عطف بيان لأي شيء؟ لمحمد، لأن محمدا هذا معرفة، وأبوك اسم جامد، ولذلك سيعرب عطف بيان لأنه وضح ما المقصود بمحمد، أليس كذلك؟ والمخصص له في النكرات مثل ما مثل المؤلف رحمه الله بقوله: ويسقى من ماء صديق، لأن ماء كلمة عامة نكرة، فلما جاء بكلمة صديق وهي كلمة جامدة ليست مشتقة، خصصت قوله ماء لكلمة صديق، وهذا معناه أنه عطف بيان. وكل عطف بيان، كل عطف بيان يصح إعرابه بدلا، يصح إعرابه بدلا إلا ما سبق أن ذكرناه، إلا في مسألتين. فمعنى ذلك أن محمد أبوك، جاء محمد أبوك، أن كلمة أبوك يصح إعرابها عطف بيان ويصح إعرابها بدلا، وكلمة صديق يصح إعرابها عطف بيان ويصح إعرابها بدلا. وقلنا إن كل عطف بيان يصح إعرابه بدلا إلا في مسألتين. المسألة الأولى ألا يصح حذف التابع، والمسألة الثانية ألا يصح حذف المتبوع، ما معنى هذا الكلام؟ ألا يصح حذف التابع، ما المقصود بالتابع هنا؟ عطف البيان أو طبعا البدل، يعني هنا المقصود به عطف البيان. ما معنى لا يصح حذف التابع؟ مثل ما ذكرت لكم مرارا أو سابقا، قلنا مثله ليلى أو ليلى نجح محمد أخوها، ليلى نجح محمد أخوها، أين التابع؟ أين عصفهوها؟ قلنا المثل الأولى لا يصح حذف التابع، يعني لا يصح حذف أخوها. لماذا لا يصح حذف أخوها؟ احذف الكلمة كلمة أخوها، ماذا تقول؟ ماذا يبقى لك من الجملة؟ ليلى نجح محمد، جملة نجح محمد هذا خبر لليلى، ولا بد إذا مثل ما ذكرنا في درس سابق أنه لا بد إذا كان الخبر جملة أن يوجد رابط، فأين الرابط في قولك ليلى نجح محمد أخوها؟ أين الرابط؟ هذه الضمير هذا يعود على من؟ ليلى، ليلى نجح محمد أخوها، فأخوها هذا الضمير هو الذي ربط بين المبتدأ والخبر. أين المبتدأ؟ ليلى، وأين الخبر؟ جملة نجح محمد أخوها. فإذا حدثنا كلمة أخوها ماذا يبقى عندنا؟ ليلى نجح محمد، ما هل هي جملة مفيدة؟ ليست جملة مفيدة. إذن لا يصح حذف التابع هنا، لأنه إذا حذف التابع وهو كلمة أخوها، أصبحت جملة الخبر بلا رابط. هذا واضح؟ طيب، المسألة الثانية التي لا يصح فيها حذف أو لا يصح فيها إعراب عطف البيان بدلا، هي أن لا يصح حذف المتبوع، لا يصح حذف المتبوع. ما هو التابع؟ ما هو المتبوع؟ عرفنا التابع هو عطف البيان. ما هو المتبوع؟ الاسم الذي وضحناه بالتابع، الاسم الذي وضحناه بالتابع. حينما تقول، حينما تقول انا انا انا ابن الضارب، مثل ما قال الشاعر انا ابن التارك البكري بشرا، انا ابن التارك البكري بشرا عليه الطير ترقبه قوى. اكتب هذه الجمله التي عندك، انا ابن التارك، انا ابن التارك البكري بشرا، انا ابن التارك البكري بشرا. عندنا انا ماذا نعربها؟ مبتدا. وابن، انا ابن، انا ابن خبره. وابن مضاف، والتارك مضاف اليه، والبكري انا ابن التارك البكري، انا ابن التارك البكري، التارك مضاف والبكري مضاف اليه، يعني عندنا مضاف اول وهو ابن الى التارك، والتارك مضاف الى البكري. وبشر، بشر من هو البكري؟ من هو البكري؟ هو بشر. اذا اين، اين التابع بشر؟ ماذا يصح اعرابه؟ الاصل ان يكون عطف بيان، واضح. لكن هل يصح اعرابه بدلا؟ انظر معي. قلنا المثل الثاني ان يصح، ان لا يصح حذف المتبوع. اين المتبوع في هذه الجمله؟ انا ابن التارك البكري بشر. اين، اين المتبوع؟ ها، البكري. هل يصح ان تقول انا ابن التارك بشر؟ انظر معي، لان اذا حذفنا المتبوع ماذا يقول؟ ماذا يكون باقي؟ انا ابن التارك بشر. عندنا قاعده تقول، تقول لا تصح، لا تصح اضافه المعرف بأن، المعرف بأن الا الى ما فيه أن. لا تصح اضافه المعرف بأن الا الى ما فيه أن. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام ان، ان قولك التارك البكري صحيح، اضفت التارك الذي فيه أن الى معرف بأن وهو البكري، واضح. اذا هذا، هذا صحيح. لكن هل يصح ان تضيف التارك الى بشر؟ لماذا؟ لان بشر ليس فيه أن. اذا هذا المثال لا يصح ان نعرب فيه بشر بدلا مما ليس من البكري. لماذا؟ لانه لا يصح حذف المتبوع وهو البكري. طيب السؤال، السؤال ما علاقة الحذف ومحذوف؟ هذا الكلام الذي قلنا ما علاقته بقضية بدل العطف؟ قالوا، قالوا القاعدة تقول البدل، البدل على نية تكرار العامل. ما معنى البدل على نية تكرار العامل؟ حينما تقول جاء محمد أبوك، يصح في كلمة أبوك أن تعربها عطفيان أو تعربها بدل. إذا أعربتها بدل فكأنك قلت، كأنك قلت جاء محمد جاء أبوك، فكأنك كررت الفعل مرتين. واضح هذا الكلام؟ هذا ما هذا؟ البدل. وإذا كررت البدل معنى ذلك أنه هل يصح لك أن تقول أنا ابن التارك البكري التارك بشر؟ ما يصح هذا. لماذا لا يصح؟ لأن القاعدة التي ذكرناها لكم قبل قليل لا يصح إضافة ما فيه أن إلا إلى ما فيه أن، ولذلك لا يصح إعراب بشر بدلا. واضح هذا الكلام؟ طيب تفضل. قال المؤلف عليه رحمة الله: وأما عطف النسق فهو التابع الذي يتوسط بينه وبين متبوعه أحد الحروف العشرة، وهذه الحروف هي أولا الواو، وهي المطلق الجمع، وهي لمطلق الجمع، فيعطف بها المتقارنان نحو جاء محمد وعلي إذا كان مجيئهما معا، ويعطف بها السابق على المتأخر نحو جاء علي ومحمود إذا كان مجيء محمود سابقا على مجيء علي، ويعطف بها المتأخر على السابق نحو جاء علي ومحمد إذا كان مجيء محمد متأخرا عن مجيء علي. نعم. أول حرف من حروف العطف هو الواو، قال المؤلف رحمه الله وهي لمطلق الجمع، وهي لمطلق الجمع، يعني المقصود بها الجمع، لا ينظر فيها إلى ترتيب أو إلى تقديم أو تأخير. تقول جاء محمد وعلي، أو تقول جاء علي ومحمد، أو تقول جاء محمد ويعني اي شيء تقوله فهو صحيح، لان الواو الاصل فيها انها لمطلق الجمع، يعني لا ينظر فيها تقديم ولا تاخير. والسؤال ما الفرق؟ هل هناك فرق بين مطلق الجمع والجمع المطلق؟ هذه مسألة أصولية. هل هناك فرق بين الجمع المطلق أو مطلق الجمع والجمع المطلق عندكم؟ طيب عرفها عرف لنا. طيب عرف. البيع. أما إذا قلت البيع يعني إذا قلت مثلا البيع المطلق فالبيع المطلق أو مطلق البيع أفضل مطلق البيع هذا يعني مبتعد عن الشروط أي بيع إن كان يعني ما في شروط مطلق البيع لكن إذا قلت البيع أما إذا قلت البيع المطلق فهو فيه شروط لكن يعني مقيد بالشروط لكن مبعد عن شروط ما تلزمه. جيد. إذن طبعا الحقيقة هذا التعريف أو التوضيح الذي ذكره الأخ عبد الله هذا الذي سار عليه ابن القيم رحمه الله. ابن القيم يرى أن هناك فرق بين قولك مطلق الجمع والجمع المطلق، مطلق الجمع والجمع المطلق وهو الصحيح. فمعنى مطلق الجمع يعني أنه جمع فقط لأجل الجمع، جمع لأجل الجمع. أما الجمع المطلق كأنه جاء بعد تقييد، يعني كأن يعني مثلا نضرب مثلا يعني كأن حينما تقول جاء محمد وعلي أو تقول تشارك، انظر معي مثالي، تشارك محمد وعلي. طبعا حينما قلت تشارك علم فيه أن الأصل فيه أن يكون مطلقا، أن يكون الجمع مطلقا. لماذا؟ لأنك لما قلت تشارك اقتضى أن يوجد لهذا الفعل اثنان معي. طبعا لما قلت تشارك هل أنت قلت تشارك محمد فقط؟ هل تقول هذا؟ بل لما قلت تشارك أوجب أن يكون هناك جمع، أن يكون هناك أكثر من شخص، فتقول تشارك محمد وعلي. لكن حينما تقول جاء محمد ألا يستقيم الكلام؟ يستقيم الكلام. فإذا قلت جاء محمد وعلي جمعت بينهما في شيء نسميه مطلق الجمع. على كل حال المسألة هذه يعني مسألة دقيقة ولا يتوقف عليها ناحية عملية. لكن غير ابن القيم رحمه الله أو كثير من يقولون مطلق الجمع والجمع المطلق يعني شيئا واحدا. نعود مرة أخرى فنقول القرآن الكريم وردت فيه أمثلة تجمع المتقدم مع المتأخر ولا ترتب بينهما، من يذكر لي مثال؟ بالأخص في عصر الرسل على بعضهم ورد فيه جمع وقد يأتي بالمتأخر قبل المتقدم، فماذا تذكرون؟ بواسطة الواو. ولقد أرسلنا إليك وإلى الذين من قبلك. إذا من قدم؟ قدم المتأخر على المتقدم. إذا هذا يدلنا على أن الواو لا يشترط فيها أن يقدم الأول ثم الذي يليه ثم الذي. أنتم ما معنى قولنا تقديم المتأخر على المتقدم وتقديم المتقدم على المتأخر؟ أعتقد هذه المسألة واضحة. إذا الأصل في الواو أنها تجمع جمعا فقط ولا ترتب جمعا. نعم تعشي حمى سيأتينا إن شاء الله. الثاني الفاء وهي للترتيب والتعقيد، ومعنى الترتيب أن الثاني بعد الأول، ومعنى التعقيد أنه عقيده بلا مهلة، نحو قدم الفرسان فالمشاة. إذا كان مجيء الفرسان سابقا ولم يكن بين قدوم الفريقين مهلة. نعم. هذه أولا يعني عندنا سؤال قبل أن نتحدث أو ندخل في باب الفاء، ما فائدتنا نحن من معرفة معاني الشروط؟ ما فائدتنا؟ فهذا أمر في غاية الأهمية، لمن؟ للمجتهدين، للذين يقرؤون، للذين يحاولون استنباط الأدلة من القرآن الكريم. يعني مثلا أضرب لكم مثلا، وهذا سألني إياه أحد طلبة العلم، قال ألا يترتب على قوله تعالى فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، ماذا يترتب عليه؟ إذا كانت الفاء للتعقيب، ما معنى ذلك؟ ما معنى ذلك؟ أنه فور أن تصلوا إلى عرفات ماذا تفعلون؟ تذكرون الله. واضح هذا الأمر؟ وهذه يعني هذه أشياء صحيحة جدا. فنقول مرة أخرى، إن معاني الحروف يترتب على فهمها استنباط الأحكام الشرعية، وليس على كل حال هذا هو وقت أو مجال للحديث فيها، لكنني أود أن أشير إليكم أو أن أنصحكم بقراءة كتاب اسمه الكوكب الدري فيما يتخرج على المسائل النحوية، أو فيما يتخرج من المسائل الفقهية على القواعد النحوية، أو هكذا اسمه. المهم اسمه الكوكب الدري، هذا للأثنوي. هذا الكتاب يأتي بالقاعدة النحوية فيبني عليها أحكاما فقهية، يبني عليها أحكام فقهية. أضرب لكم مثلا يسيرة، حينما قال الله تعالى ثم أتم الصيام إلى الليل، ماذا تعني إلى؟ يعني يقولون عند العلماء خلاف، هل ما بعد إلى داخل فيما قبلها أو ليس داخلا؟ واضح الإشكال. يعني حينما تقول سرت إلى المسجد، هل معنى ذلك أن المسجد داخل في المسير ولا هو داخل؟ واضح القضية؟ ثم يترتب على ذلك حكم فقهي. يعني مثلا الآن ثم أتم الصيام إلى الليل، هل إذا كان ما بعد إلى داخلا فيما قبلها فما معنى ذلك؟ معنى أن الصيام يدخل في جزء من الليل، وهذا الذي يصير عليه من الشيعة. وإذا كان ليس داخلا فما يترتب عليه؟ يترتب عليه أنه مجرد دخول الليل معناه أنه أفطر الصائم. الأدلة الأخرى من السنة توضح أن ما بعد إلى في مثل هذا الوضع ليس داخلا فيما قبله. لماذا؟ لأن الأدلة كثيرة. إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا ماذا فعل؟ أفطر الصائم. إذا معنى ذلك أنه بمجرد إقباله وإدبار هذا الشيء أنه أفطر. إذا معنى ذلك أن إلى ليس ما بعدها داخلا فيما قبله. لكن ليس هذا قط، ليس هذا على الإطلاق، بل هم قالوا إذا كان ما بعدها من جنس ما قبلها، إذا كان ما بعدها من جنس ما قبلها فهو يدخل، وإذا كان ليس من جنسهما معنى ذلك أنه لا يدخل. يعني ما معنى هذا الكلام؟ حينما تقول اشتريت الغنم إلى آخرها، هل هو داخل الآخر ولا ليس داخل؟ لأن الغنم أولها وآخرها جنس واحد. لكن حينما تقول سرت من الرياض إلى الخرج، هل هو داخل الخرج؟ يعني معناه أنك دخلت الخرج، المفترض أنك لم تدخل الخرج، وإنما إذا أردت أنك دخلت الخرج تقول حتى الخرج. واضح؟ على كل حال قضية ليست هذه داخلة في موضوعنا الآن. فنقول الفاء معناها للترتيب والتعقيد. ما معنى للترتيب والتعقيد؟ يعني تخالف الواو، لأن الواو ليست لا للترتيب ولا للتعقيد، فأنت هنا ستأتي بالأول والذي جاء بعده مباشرة. فلما قلت قدم الفرسان فالمشاة، ماذا تفهم منه؟ أن الفرسان قدموا أولا وبعدهم مباشرة جاء المشاة. لكن لو أنك قلت قدم الفرسان والمشاة، بعضهم داخل ببعض، بعضهم يدخل ببعض، ويمكن أيضا أن المشاة قد تقدموا على الفرسان، ويمكن أن الفرسان تقدموا عليهم، ولذلك لا تجد، ليس في الكلام دليل على يحدد هذا. نعم. الثالث ثم وهي للترتيب مع التراخي، ومعنى الترتيب قد سبق، ومعنى التراخي أن بين الأول والثاني مهلة، نحو أرسل الله موسى ثم عيسى ثم محمدا عليهم الصلاة والسلام. نعم. أعتقد أن هذا واضح. الرابع نعم، لكنني أريد أن أسألكم سؤالا. قال الله تعالى كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم بعد ذلك ثم يميتكم ثم يحييكم ثم يكفي لنا. إذن قال في الأولى كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم تعمل ماذا؟ الفاء. وعرفتم قبل قليل أن الفاء ماذا تقتضي؟ الترتيب أو التعقيد. ولكنه قال ثم يميتكم ثم يحييكم. لماذا استعملت الفاء مع الأول واستعملت ثم مع الثاني والثالث؟ أولا دعونا نرتب ما المقصود بهذه الأشياء في هذه الآية. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا؟ ما معنى كنتم أمواتا؟ لم تخلقوا، وليس كذلك. بعد ذلك كنتم أمواتا فأحياكم. هل المسافة الزمنية بين الإماتة الموتى الأولى أو الإماتة التي قبل الخلق فالحياة التي هي الولادة أو ثم يأتي بعد ذلك الموت ثم يأتي بعد ذلك ما المقصود بالحياة الأخيرة؟ البعث والنشور، أليس كذلك؟ لماذا استعمل مع الموتى الأولى أو التي الموتى التي قبل الحياة، لماذا استعملت الفاء بينما استعملت في الأخريات ثم؟ نعم يا شيخ، بالعكس الآن أطول، الله المستعان. متى من متى وأنت لم تخلق؟ مدها طول يا شيخ. نعم أنا أسأل نفس سؤال الآن عن سؤال ثم سنأتي إليه، لكن أنا أسأل عن الفاء الأولى، يعني ما معنى التعقيد؟ نعم أحسن. هو في هذا الأمر يرجع إلى شعور الإنسان. هل المرء أي واحد منا قبل أن يخلق هل هو يشعر بهذه المدة؟ هل هو يشعر؟ لا يشعر بها. ولذلك تستعمل معها ماذا؟ الفاء. هذه ماذا؟ الحياة الوحيدة. ثم يميتكم، هذه مدة يشعر الإنسان بها، حتى وإن قالت وإن قطرت نحن نشعر الآن. والله الله المستعان، الآن بلغنا 40 سنة، الله المستعان، راحت الأعمار. إذا المدة طويلة. الذي أريد أن أصل إليه ثانية وهو المهم عندي في هذه القضية هو أن القضية قال ثم يحييكم، يعني إذا المرء يشعر بحياة البرزخ، أليس كذلك؟ يشعر بحياة، ما دليله أنه قال ثم؟ لو قال فيحييكم معناه أنه مثل حياة مثل موتتنا الأولى، يعني ما ندري عنها، يعني أقصد الموت أو قبل الحياة التي قبل الحياة ما نشعر. ولذلك لما استعمل ثم دلت على أن المرأة يشعر بما في حياة البرزخ. نعم تفضل. الضابع أو فهو للتخيير أو الإباحة، والفرق بينهما أن التخيير لا يجوز معه الجمع والإباحة يجوز معها الجمع. فمثال التخيير تزوج هندا أو أختها، ومثال الإباحة برط الفقه أو النحو. فإن لديك من الشرع دليلا على أنه لا يجوز الجمع بين هند وأختها بالزواج، ولا في الفقه في أنه يجوز الجمع بين الفقه والنحو بالدراسة. طبعا لم نتكلم في هذا الموضوع على الناحية الإعرابية لأنها واضحة، أعتقد أنها واضحة، يعني أن حرف العطف يقتضي تشريك ما بعده مع ما قبله في الحكم، فإذا كان ما قبله مرفوعا فيكون مرفوعا، وإذا كان منصوبا يكون منصوبا. فمثلا هنا تزوج هندا أو أختها، ما تقول أو أختها، ما تقول أو أختها، وإنما تقول أو أختها، يعني بالنص، لأن ما قبلها منصوب. قال معناها معنى أو التخيير أو الإباحة، التخيير أو الإباحة. التخيير يعني تختار واحد أو واحد، يعني تترك تأخذ واحد وتترك الآخر. أما الإباحة فهو يمكن لك أن تجمع بين الشيئين، تزوج هندا أو أختها لا يحق لك إلا أن تتزوج إما هند أو الأخت. أما عبرة الفقه أو النحو فإنه يجوز أن تجمع بينهما. في سورة المرسلات ماذا قال في أولها في ثم؟ ونقر في الأرحام ما لا لا في سورة المرسلات. ثم نعم قبلها نعم قال نعم قال ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم ثم نتبعهم عسى يناقض هذا قولنا إن حروف العطف في شره ما بعدها في حكم ما قبلها. أليس يقول ألم نهلك الفعل هنا ما حكمه مجزوم فعل مضارع مجزوم ألم نهلك مجزوم ثم قال ثم نتبعهم ما رأيكم لماذا رفعت؟ لأن ثم الغالب في حالاتها أن تستعمل حرف عطف وقد وليس كثيرا قد ترد مرادا بها الاستئناف ما معنى الاستئناف؟ معناه قطع الكلام اللاحق عن الكلام السابق. فليس كل ما وجدت ثم تتوقع أنها ستكون مشركة لما بعدها في حكم ما قبلها. نعم تفضل. نعم الخامس أم أو تدل على التنوية. نعم هذه أو قد تدل على التنوية. مثلا تقول الاسم فعل أو حرف أو اسم أو فعل أو حرف. نعم هذه معناها أنه أنواع الشيء تريد هكذا. نعم أم الخامس أم وهي لطلب التعيين بعد همزة الاستفهام نحو أدركت الفقه أم النحو. نعم هنا خطأ شائع دائما نقع فيه. ماذا قال هو المؤلف؟ قال أم طبعا هذا حرف من حروف العطف وهي لطلب التعيين بعد همزة الاستفهام لطلب التعيين بعد أي شيء. إذا متى تستعمل أم؟ تستعمل بعد الهمزة وليس بعد هل فلا تقول له هل درست الفقه أم النحو؟ ما يصح هذا الكلام. بل عليك أن تقول ماذا؟ أدرست الفقه أم النحو؟ لكن لماذا نقول هذا الكلام؟ لأن الأمر يسير. أرجو أن تنتبهوا قليلا معي. أنتم فهمتم الآن الإشكال ما هو؟ يعني يصح لك أن تقول أدرست الفقه أم النحو أم؟ ولا يصح لك أن تقول هل درست الفقه أم النحو؟ ما يصح هذا. لماذا؟ لأن هل يا أيها الإخوان سؤال يقال له سؤال للتصديق. ما معنى التصديق؟ يعني سؤال جوابه بنعم أو لا واضح؟ يعني مثلا حينما تقول هل فهمت؟ تقول نعم أو لا. لكن لا يصح أن تقول هل فهمت أم لم تفهم. يعني فيقول القائل لك فهمت أو يقول لم أفهم. لا يصح هذا. بل هل هذه دائما جوابها نعم أو لا وليس جوابها اختيار كلمة من كلمة. واضح القضية هذه؟ واضحة؟ نعم. ولكن قد يقول لقائل ولكن ورد في سورة مريم هل تحس منهم من أحد ها؟ أو تسمع لهم ركزة. أقول له هنا أمراض الأمر الأول استعمل ما استعمل أم ولكن استعمل ماذا؟ أو هذه الواحدة. الأمر الثاني ما زال جوابها هو نعم أو لا. لماذا؟ لأن المقصود هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزة يعني هل تجد لهم أثر؟ فأنت تقول إما أن تقول نعم يعني أحسست منهم أحدا أو تقول لا يعني بمعنى أني لم أحس منهم أحد. واضح هذا الكلام؟ فمن الأخطاء الشائعة كما قلت استعمال أم مع هل وهذا لا يصح. نعم السادس إما بشرط أن تسبق بمثلها وهي مثل أو في المعنيين نحو قوله تعالى فشد الوثاق فإما منا بعد وإما فداء ونحو تزود إما هندا وإما أختها. أين المعطوف عليه هنا في الآية الأولى فشد الوثاقة فإما منا بعد وإما فداء. فداء معطوف على من وهي منصوبة لذلك منصوب تزود إما هندا وإما أختها. أختها معطوفة على بنت، وإما هذه لا عمل لها، وإما هذه الثانية لا عمل لها. نعم. للإضراب ومعناه جعل ما قبلها في حكم المسكوت عنه نحو ما جاء محمد بل بكر. ويشترط للعطف بها شرطان: الأول أن يكون المعطوف بها مفردا لا جملة، والثاني أن يسبقها استفهام. الثامن: لا وهي تنفي عما بعدها نفس الحكم الذي ثبت لما قبلها نحو جاء بكر لا خالد. التاسع: لكن وهي تدل على تقرير حكم ما قبلها وإثبات ضده لما بعدها نحو لا أحب الكسالى لكن المجتهدين. ويشترط أن يسبقها نفي أو نفي، وأن يكون المعطوف بها مفردا وأن لا تسبقها الواو. العاشر: حتى وهي للتدرج والغاية، والتدريج هو الدلالة على انقضاء الحكم شيئا فشيئا نحو يموت الناس حتى الأنبياء، وتأتي حتى ابتدائية غير عاطفة إذا كان ما بعدها جملة نحو جاء أصحابنا حتى خالد حاضر، وتأتي جارة نحو قوله تعالى حتى مطلع الفجر. ولهذا قال المؤلف وحتى في بعض المواضع. أولا هذا موضوع نحتاج إلى شرح. والأمر الثاني: يجوز كسالى وكسالى مثل ما قرأ أخونا. وثالثا: أودعكم وأرجو إن شاء الله أن نكمل بعد الدورة إن شاء الله، لأنني مسافر غدا بإذن الله عز وجل. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد، وأن يعظم لي ولكم الأجر والثواب. وآخر دعواي أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد. قامت بتسجيل هذه المادة تسجيلات العصر الإسلامية بالرياض، صندوق بريد 9420، الرمز البريدي 11413، الرياض. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.